إن الوثن اسم جامع لكل ما عبد من دون الله. الوثن اسم جامع لكل ما عبد من دون الله، لا فرق بين الأشجار والأحجار والأبنية ولا بين الأنبياء والصالحين والطالحين في هذا الموضع وهو العبادة، فإنها حق الله وحده، فمن دعا غير الله أو عبده فقد اتخذه وثنا وخرج بذلك عن الدين، خرج عن الدين ولم ينفعه انتسابه إلى الإسلام. فكم انتسب إلى الإسلام من مشرك وملحد وكافر ومنافق. والعبرة بروح الدين وحقيقته لا بمجرد الأسامي والألفاظ التي لا حقيقة لها. إذن هذان الحديثان يدلان على هذا المعنى. وقال شيخ محمد رحمه الله تعالى في مسائل الباب 14 التنبيه على معنى عبادة الأوثان، أي لقوله حتى يلحق حي من أمة بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، أي يلحقون بالمشركين ويرتدون عن الإسلام برغبتهم، يرتدون عن الإسلام برغبتهم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح، هذا مما يؤيد الحديث الثاني، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرجن منه أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا. رواه الحاكم في مستدركه، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه، وافقه الذهبي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا. رواه الإمام أحمد. والظهر مصداق ذلك، يعني ما حصل من الناس من التلبس بالشرك الأكبر نحو ذلك، وكل مما هو خروج عن الملة. إذن ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذين الحديثين للإشارة إلى أن ما وقع فيه عباد القبور قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المراد بذكر المصنف رحمه الله تعالى هذين النصين. قال ومما يبين غربة الإسلام وشدتها ما جرى من الملوك والقضاة والرؤساء على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من العداوة. أراد أن يبين ماذا دعوة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم رحمه الله تعالى في دعوته إلى التوحيد، ومع ذلك قد عودي. إذن دعا إلى التوحيد إلى معنى لا إله إلا الله وعودي. قال والمعاداة حصلت من ماذا؟ من الملوك والقضاة الذين ينتسبون إلى العلم. إذن قد ينتسب إلى العلم، بل ينتسب العلم ويعاديك في معنى لا إله إلا الله، وهذا لا يدل على ماذا؟ على بطلان ما معك. ولو عاداك أهل العلم والرؤساء على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من العداوة والحبس وشدة الإنكار عليه، عادوه بقلوبهم وألسنتهم وأفعالهم. ولذلك إذا عجزوا عن الحجة باللسان رجعوا إلى ماذا؟ إلى السلطان، إلى القهر. لابد من ماذا؟ سجن. هذا الأصل، إذا عجزوا عن الحجة باللسان أهل العلم. هذا الملوك والرؤساء قد يقال بأنهم جهلة، ليس عندهم ما يحاجون به، كذلك لا يحسن قراءة الفاتحة لعله. وأما أهل العلم هذا عندهم ماذا؟ عندهم حجج. هذا الأصل، فإذا عجز عن إقامة حجته حينئذ ماذا؟ يأتي قضية الوشاة هنا، ويبحث عن ماذا؟ عن طريق من أجل قطع ما أنت عليه من دعوة. هذه سنة قديمة. قال رحمه الله تعالى من العداوة والحبس وشدة الإنكار عليه. ومن ذلك كذلك ماذا؟ إطلاق العبارات هذه التي شاعر، مجنون، كاهن، كما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، تكفيري، خارجي، من غلاة التكفيريين إلى آخره. كل هذا يعتبر ماذا؟ من التلبيس قد يكون الوصف بالفعل خارجي، لا ننكر ذلك، لكن إذا أطلقه على من كفر المشركين أو كفر من كفر الله تعالى صار باطلا. وليس المراد أنه لا يوجد خوارج، لا يوجد خوارج قديما وحديثا، لكن هل هذا الوصف ينطبق على هذا المعين الذي يرفع راية التوحيد بالمعنى الصحيح ثم يكفر عباد القبور يقال عنه ماذا؟ أنه خارجي. قل هذا باطل، هذا من أبطل الباطل. هذا سلف من قال النبي صلى الله عليه وسلم شاعر، مجنون، إلى آخره، أم به جنة. هذا قل ماذا؟ هذا تكفيري. قال وشدة الإنكار عليه لما دعاهم إلى ما تضمنته لا إله إلا الله ومعناها الذي تقدم عنه، عن شيخ الإسلام وعن أمثاله من العلماء، وقد ردوا عليه بشبهات واهية، رد على شيخ الإسلام، يعني ألفوا كتب رد عليه بشبهات واهية أي ضعيفة وضلالات في الضلال متناهية، أي بلغت في الضلال غايته، تناهى الشيء أي بلغ النهاية، يعني ليس عندهم حجة إلا الكذب والافتراء على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، يأتي بآية لا تدل على مدلوله فيحملها ما لا تحتمل. ولذلك قلت لك سابقا ليس عنده نص لا من صحابي ولا من تابعي ولا من تابع تابعين أن من وقع في الشرك الأكبر أنه باق على الإسلام، لا يوجد البتة قطعا، نقطع بهذا، وإنما نستدل بماذا؟ بدلالات النصوص. ولذلك يعض من يناقش هؤلاء المنحرفين، يعض على ماذا؟ على دلالات النص. اللفظ عام، ائتي بمخصص، كذلك حينئذ إذا أتى بمخصص وهيهات، إذا لم يأتي بمخصص حينئذ نقول ماذا؟ يبقى العام على ظاهره. قال في الضلال متناهي، رد عليهم ما أن تركهم، لابد من إبطال ما هم عليه، وإلا كيف يتميز الحق من الباطل إذا لم يحصل رد على أهل الباطل؟ حينئذ يحصل ماذا؟ الاشتباه، يحصل الاشتباه، وإذا حصل الاشتباه حينئذ من كانت عنده قدر على إزالة هذا الاشتباه صار الرد عليه متعينا، صار فرض عين تعلق به، لابد من إزالة الشبهة، لابد من إقامة من تزول به الشبهة. قال رد عليهم رحمه الله تعالى في منهاج السنة واقتضاء الصراط المستقيم وكتاب الاستغاثة بالرد على ابن البكري ورد على البدع كتب كثيرة رحمه الله تعالى، ولا يكاد أن يأتي بموضع بمناسبة يمكن أن يخرج من الموضوع إلى ذكر التوحيد وما يتعلق به إلا خرج، يعني استطرد، إلا استطرد، حينئذ يخرج ويكتب ما عنده مما يتعلق به بالتوحيد رحمه الله تعالى. ورد على أهل البدع جميعهم من الفلاسفة والمتكلمين كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة، عبر به أهل البدع، لا يلزم من ذلك أن لا يكونوا كفارا أو يكون بعضهم كفارا، لأن البدعة قد تكون مكفرة وقد تكون مفسقة، لأن الفلاسفة منهم كفار والجهمية جماعة السلف على كفرهم، حينئذ إطلاق البدعة عليهم ماذا؟ من باب إدخال الأشاعرة، الأشاعرة عندهم ماذا؟ عند كثير من العلم مبتدعة وليسوا بكفار، هذا ما عليه كثير من العلم. قال وذكر رحمه الله تعالى أن هؤلاء كلهم فلاسفة والمتكلمين إلى آخره، وإن كثرت أبحاثهم كتاباتهم ومصنفاتهم فما منهم من يعرف ما دلت عليه كلمة الإخلاص، يعني كثرة المصنفات لا تدل على العلم بلا إله إلا الله فضلا عن العلم بغيرها، واضح؟ هذا ما ذكرته ابتداء، إذا ألف كتابا لا يدل على أنه من أهل العلم، لا يدل على أنه من أهل العلم، ما أسهل الكتابة وما أصعب التدريس، التدريس يفضح بمعنى أنه يبين أنك تفهم أو لا تفهم، تأتي بعبارات لمعنى واحد مختلفة متباينة، وقد تسأل عن معنى ما حينئذ تكشف ما وقع الالتباس على الطالب. أما الكتاب فالكتب مفتوحة أمامهم، يأخذ من هنا قطعة وثم يلحقها بقطعة أخرى إلى آخره، حينئذ يدل على ماذا؟ يدل على علم؟ لا يدل على علم، لا سيما في هذا الزمان قد تفننوا في كيفية التصنيف ولم يتفننوا في كيفية فهم كلام العلم، يعني تبويب مقدمة إلى آخره، فترى الكتاب جميلا ها تقلب صفحاته، لا سيما إذا كان مطبوعات جيدة من الجوزي فحصل تلبيس وتدليس، ولا يدل هذا على ماذا؟ على أنه من أهل العلم، لا سيما في هذا العصر، في هذا الزمان، عندنا في هذا الزمان الآن الذي أنتم فيه كثير ممن ينتسب للعلم لا يكتب حقيقة، لا يكتب، وإنما يكتب له ويوضع اسمه فقط، تدرون أو لا؟ تعلمون أم لا؟ نعم هذا كثير، لا سيما الذين عندهم ما يسمى بالمكتب، عندهم مطابع، عندهم نحو ذلك، ثم 5 لتحقيق المخطوطات واثنان للتخريج وواحد أو اثنان للتوثيق، ثم بعد ذلك هو يتصفحه ويطبع، أكثر المعاصرين على هذا المنوال، أكثر المعاصرين الآن الذين لهم كتابات كثيرة على هذا المنوال، عندهم مجموعة هذا يحقق المخطوطات وهذا. ولذلك أنا أعجب أحيانا يعني عنده من المشاغل ما عنده في كل دولة، في كل أسبوع هو في دولة، ثم كل شهر يخرج له مجلد هكذا. كيف هذا كتبه؟ أنا لا أستطيع أن أراجع بعض الأشياء التي ألقيتها في سنة كاملة، أستطيع أن أناتي. وهؤلاء كل شهر يخرج مجلد هكذا 400 صفحة. بل يعني ليس من السر، قد عرض علي أنا أصلا، قيل لي أنت مشغول بالتدريس ولا تستطيع التصريف، فيأتيك الكتاب كاملا، أنت تضع الأفكار فقط ماذا تريد من المقدمة إلى الفهارس، يأتيك تراجعه ويطبع لك الكتاب ونحن نتولى طباعته. فلان وفلان وفلان وفلان سموا لي من المشاهير وهم على هذا المنوال. إذن ليس كل من كتب، أنا أريد ماذا؟ أنا أريد نفضح الناس إلى آخره، لا، ليس هذا المراد. إنما المراد أنه ليس كل من كتب، أن طلبة العلم إذا رأوا من يصنف ويكتب ظنوه أنه من العلم، قل لا يدل، لو كتب هو بنفسه لا يدل على أنه من العلم. فكيف إذا كانت هذه الطامة الكبرى والمصيبة العظمى أنه قد شاع بينه أنه ماذا؟ أنه يكتب له ثم بعد ذلك يطبعوا به باسمه. ولذلك شاع عندهم كذلك، يكتب كتابا ثم يذهب به إلى 6 إلى 10، كل واحد يراجع ويزيده بعض الصفحات، حتى أنه لا يميز، لا يقول هذا من زيادات فلان وهذه من استدراكات فلان إلى آخره، بل ينسب ذلك العلم كله إليه. إذن انتبه لي لهذا، انتبه لي لهذا. قال هنا وإن كثرت أبحاثهم ومصنفاتهم، إذن لا يدل كثرة الأبحاث والكتب على أنهم أصحاب حق ولا على أنه أهل علم. فما منهم من يعرف، بل بعضهم تدري أن بعضهم وصل إلى أنه ما قبل 20 سنة أو أكثر منذ أن وجدت الأبحاث الماجستير والدكتوراه التي خزنت في الجامعات ونسيت، بل بعضها أصحابها قد ماتوا، أن بعضهم يسحب هذه الأبحاث وتطبع له، ما علمت؟ موجود كثير جدا، وقد يأخذه ويقلب، يقدم الفصول ويغير بعض الأسماء ويغير الاسم ثم يطبعه باسمه، ثم يقول المحدث فلان. صحيح، انتبهوا لي لهذا، انتبهوا، هذا من باب النصح، من باب النصح. وإلا التأليف والتصنيف غاية لا شك أنه يبقى كما مر معنا في التذكرة وأنه حسن، لكن في هذا الزمان الله أعلم كاختيار لنفسه التدريس أولى من التصنيف، لا، ليس ثم جديد، ليس ثم، من عنده شيء جديد فيستطيع أن يكتبه ماذا؟ تعليقا على هذه الكتب، بدلا من أن أشرح البخاري مرة أخرى، إذا عندي أشياء جديدة أعلق على الفتح، قوله كذا قوله كذا، فيستريح ويريح. أما أن آتي ولخص الفتح وأزيد عليه ما قيل هنا وهناك ثم 100 مجلد و120 مجلد ولا شيء جديد، هذا ضيع وقت، الله أعلم. تصنيف ليس مقصودا لذاته، إنما المراد به إفادة العلم، لأنه من باب التعليم، وسيلة من وسائل التعليم. إذن الشرح والفهم والتفهيم هذا أول، لأن الطالب ممكن يقرأ في بيته لكنه قد يفهم خطأ، هنا المشكلة، لكن مع الشرح والسماع حينئذ يضع له المعلم الحاذق، يضع له النقاط على الحروف، أن هذا مرادهم كذا وهذا مرادهم كذا إلى آخره، لأن فهم مسالك أهل العلم في التصنيف هذا مهم جدا، تعرف لماذا قال كذا، هذا قيد أو ليس بقيد، وقد يكون في ظاهره أنه قيد لكن ليس المراد به أنه قيد، فإذا قرأ بنفسه حينئذ ماذا؟ ها، يقع في إشكال. ولذلك ذكرت لكم البارحة أن إذا سأل الميت ما لا يقدر عليه إلا الله، ماذا فهم بعض المعاصرين؟ إذا سأله ما يقدر عليه ليس شركا أكبر، هكذا فهم هو في ظاهره، يقول نعم ممكن، هذا ما ذكر المصنف إلا لأجل قيد، في ظاهره أنه قيد يعني محل اشتباه، لكن لما كان صحفيا يقرأ بنفسه حينئذ وقع في هذا الإشكال، وإنما أرادوا بيان أكثر ما يقع، كيف تميز هذا عن ذاك؟ لا تأخذه من الصحف، لما تأخذه بالسماع، ما لا يقدر عليه إلا الله، وإذا جاء إليه وسأله ما يقدر عليه لو كان حيا قالوا هذا بدعة، بل شرك أصغر وليس به الشرك الأكبر، هذا باطل، هذا باطل. قال رحمه الله تعالى، وذكر رحمه الله أن هؤلاء كلهم وإن كثرت أبحاثهم ومصنفاتهم فما منهم من يعرف ما دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فلم يعرفوا التوحيد الذي أثبتته يعني كلمة التوحيد، ولا الشرك الذي نفته، هذا معنى كلامه، يعني قاله في مواضع عديدة، بين أن الفلاسفة وإن كتبوا ما كتبوا وألفوا ما ألفوا إلا أنهم لا يفهمون التوحيد، وكذلك ما يتعلق بالجهمية والمعتزلة والأشعر، جميع البدع الذين لهم خوض في مسائل التوحيد ومعنى كلمة التوحيد لم يفهموا كلمة التوحيد، حينئذ لابد من بيان ذلك وبينه. ولذلك نأخذ كمثال من كلامه، قال في الفتاوى الجزء الثامن صفحة 100: وهذا الضلال قد كثر في كثير من أهل التصوف والزهد والعبادة، لا سيما إذا قرنوا به توحيد أهل الكلام. توحيد أهل الكلام، أهل الكلام لهم توحيد، توحيد خاص بهم، والجهمية لهم توحيد خاص بهم، ونحن أهل الإسلام لنا توحيد خاص بنا، ليس ثم قدر مشترك، توحيد يختلف عن توحيد أهل الإسلام. قال: لا سيما إذا قرنوا به توحيد أهل الكلام المثبتين للقدر والمشيئة من غير إثبات المحبة والبغض والرضا والسخط، الذين يقولون التوحيد هو توحيد الربوبية، هذا التوحيد عندهم، والإلهية عندهم هي القدرة على الاختراع. ضلوا وأضلوا، قالوا التوحيد المراد الذي أرسل الرسل من أجله هو توحيد الربوبية، تكسوا. ثانيا أن معنى الإله في لا إله المراد به ماذا؟ القدرة على الاختراع، لا قادر على الاختراع، من اعتقد هذا فليس بمسلمين. قال: ولا يعرفون توحيد الإلهية، ولا يعلمون أن الإله هو المألوه المعبود، وأن مجرد الإقرار بأن الله رب كل شيء لا يكون توحيدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله، مجرد الإقرار بتوحيد الربوبية. فإذا قال هذا المدعي فيلسوف أو الأشعري أو الجهمي أو إلى آخره، قال لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا قادر على الاختراع، قل هذا ليس بموحدا. وذكرت لكم سابقا أن بعض جماعات التبليغ يدعون الكفار الأصليين على هذا المعنى، حينئذ نقول هذا الكافر لم ينتقل من الكفر إلى الإسلام، باق على كفره، لو اعتقد أن معنى لا إله ولو قالها بهذا المعنى، لا قدرة لا قادرة لا خالقة لا حاكمة، قل هذا لم ينتقل عن الكفر. لماذا؟ لأن الذي ينقله عن الكفر هو ما يتعلق بتوحيد العبادة، يعني لا إله إلا الله بمعناها الشرعي، ليس بمعناها الجهمي ولا المعتزلي ولا أشعري ولا الصوفي، إنما بمعناها الشرعي، يعني لا معبود بحق إلا الله. فلو قال لا إله إلا الله وقالوا له معناها لا قادر على الاختراق، ما دخل في الإسلام لو قال لا إله إلا الله، لأن الشرع لم يبني، كما انتبه لهذا، كما بينا مرارا، لم يبني دخول الإسلام على مجرد اللفظ، وإنما لفظ ومعنى، لابد من اعتبار المعنى الصحيح. فلو انتكست المفاهيم فدخل في الإسلام حينئذ لا يعتبر مسلما. قال: وأن مجرد الإقرار بأن الله رب كل شيء لا يكون توحيدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمن بالله وهو مشرك، كيف آمن بالله وهو مشرك؟ هل هو كما يقول الآن أصحاب الإعذار مسلم مشرك، أو أنه أقر بإيمان الذي هو إيمان بالربوبية وأشرك فيه في العبادة؟ إذن وما يؤمن أكثرهم بالله بمعنى ماذا؟ تسألوا من خلق السماوات والأرض، قالوا ماذا؟ الله، يعني أثبتوا وآمنوا بتوحيد الربوبية، ومع ذلك وهم مشركون، يعني في عبادة الله تعالى. قال عكرمة: تسأله من خلق السماوات والأرض فيقولون الله وهم يعبدون غيره. إذن هؤلاء قالوا الله ويعبدون غيره، فإذا فسرت كلمة التوحيد بهذا المعنى الذي لا تنافي هذا التفسير، حينئذ يقول هذا ليس بتوحيد. قالوا: هؤلاء يدعون التحقيق والفناء في التوحيد، ويقولون إن هذا نهاية المعرفة، وإن العارف إذا صار في هذا المقام لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة، لشهود الربوبية العامة والقيومية الشاملة. وهذا الموضع وقع فيه من الشيوخ الكبار من شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الكبار ممن يشار إليهم البنان في العلم والتصوف ونحو ذلك، وقعوا فيه في هذا المعنى. قالوا: هؤلاء غاية توحيدهم هو توحيد المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام، يعني شيخ الإسلام يرى أن ثم توحيد المشركين. ما هو توحيد المشركين؟ لا خالق إلا الله، لا قادر على اختراع إلا الله، هذا توحيد المشركين. فإذا زعم مسلم أن توحيد المرسلين توحيد أهل الإسلام هو هذا المعنى، ما عرف، ما ميز، وإذا لم يميز، كل من لم يميز بين التوحيد والشرك حينئذ لم يكن مسلما. الذي لا يميز واختلطت عليه المعاني، هذا لا يكون مسلما. قال وهؤلاء غاية توحيدهم هو توحيد المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام، إلى أن قال فمن كان غاية توحيده وتحقيقه هو هذا التوحيد، كان غاية توحيده توحيد المشركين لا فرق بينهما، وهذا المقام مقام وأي مقام تعظيم، زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام وبدل فيه دين المسلمين، بدل فيه دين المسلمين والتبس فيه أهل التوحيد بعباد الأصنام على كثير ممن يدعون نهاية التوحيد والتحقيق والمعرفة والكلام، هذا كلام خطير لابد من تدبره. بدل دين الإسلام والتبس ماذا؟ أهل التوحيد بعباد الأصنام، هذا الموجود الآن. وماذا؟ الذي يعبد القبر هذا مسلم، إذن جاره يكون ماذا؟ متبرئا من الشرك، لكنه لا يفرق بينه وبين هذا، كل منهما ماذا؟ مسلم، إلا أن هذا جاهل وهذا عالم أو لا. هذا الفرق بينهما. إذن التبس أهل التوحيد بأهل الشرك كما قال رحمه الله تعالى. قال ولتلميذه العلامة ابن القيم في بيان أنواع التوحيد والرد على أهل البدع المصنفات الكثيرة المفيدة، فمن أحسنها إغاثة اللهفان وكتاب الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية المعطل. ابن القيم كذلك رحمه الله تعالى له ترتيب لكلام الشيخين، ولعل الناظر في معنى التوحيد ومعنى الشرك عند ابن القيم طالب العلم لو قدمه على شيخ الإسلام تيمية لكان أجود، يعني من أراد ضبط المسألة فينظر في كلام ابن القيم قبل أن ينظر في كلام ابن تيمية، هذا جيد. لماذا؟ أولا أن ابن القيم رحمه الله تعالى أوتي حسن تصنيف، هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، فتجد الكلام منسبكا بعضه مع بعض، فلا يكاد أن يجد الطالب أو الناظر استطرادا إلا قليلا، بخلاف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يبدأ الكلام في الاستغاثة مثلا ثم يخرج إلى مسائل قد تكون فرعية ثم يرجع وبعد 10 صفحات إلى الأول، فالطالب إذا لم يكن ذكيا فهما لبيبا حينئذ يقع عنده إشكالات لبس يخلط بين هذا وذاك. وثم أمثلة للمعاصرين يأتي وقته إن شاء الله تعالى، يأتي شخصا يؤصل مثلا ثم يخرج ثم يقول هذا الأصل قبل 40 صفحة 30 صفحة فحصل عنده التباس، يأتي إن شاء الله تعالى في بمحله. فإذا نظر الطالب في كلام ابن القيم وقدمه كان أحسن. ثانيا الاشتباه في كلام ابن تيمية كثير، بمعنى أن فيه تارة ظاهر كلامه فيه شبهة عذار به بالجهل، وتارة النص على أنه لا عذر إلى آخره، يعني من أراد الإعذار وأراد أن يأخذ شيئا من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سيجد شيئا من ذلك، كان له توجيه عندنا كما مر معنا، لكن سيجد بخلاف ابن القيم رحمه الله تعالى، لا يكاد أن تجد من يعذر بالجهل الآن يركز على كلام ابن القيم لأنه صريح واضح، ونحن نحمل كلام ابن تيمية المشتبه على كلام ابن القيم هذا تلميذه سيذلك، لأنه أولى من يفسر كلام شيخه، لا هذا المعاصر الدكتور ولا البروفيسور ولا أستاذ مشارك ولا كرسي، وإنما ابن القيم رحمه تعالى أولى الناس. فإذا حصل اشتباه حينئذ نقول هذا تلميذه أعلم به بحاله، ولذلك العناية بكلامه أولى. كثيرا ما تجده يستطرد في نشأة الشرك وتأصيله وبيان السبب الذي انحرف من أجله أولئك، تجده في غاثة اللهفان وكذلك في الداء والدواء، بغاية اللهفان هذا كثير توسع فيه. قال وللحافظ بن عبد الهادي الصالم المنكر في الرد على السبكي ولهم أصحاب كثير أخذوا عنهم، فلما طال الأمد الزمن بعدهم صارت كتبهم في أيدي أناس جهلة، صدق رحمه الله تعالى، صارت هذه الكتب في أيدي أناس جهلة ففهموا مرادات أهل العلم على غير ما أرادوا، وهو الشأن كذلك في هذا الزمان، في أيدي أناس جهلة وفي خزائن الكتب الموقوفة صارت في الرفوف يعني، فلم يلتفتوا إليها فرجعوا إلى ما كان عليه من قبلهم ممن مضى من المبتدعة، وكثر الشرك في القرى والأمصار، وصاروا لا يعرفون من التوحيد إلا ما تدعيه الأشاعرة من تأويل صفات الرب والإلحاد فيها، فصاروا كذلك حتى نسي العلم وعم الشرك والبدع إلى منتصف القرن 12، تبي لا يعرفون من التوحيد إلا ما تدعيه الأشاعر، لأن التوحيد عند الأشاعر ليس هو توحيد المسلمين، هذا الأصل لا تخف، ليس التوحيد الذي يدعيه الأشاعر هو التوحيد الذي عند المرسلين، وهذا لا يلزم منه ماذا؟ لا يلزم منه إثبات هذا الوصف الذي هو نفيه توحيد المسلمين عن الأشخاص. لماذا؟ لأني وجدت أن بعض الأشاعر قد يقرر ما نقرره نحن، لكنه كانتساب إلى طائفة، حينئذ نقول نحن نحكم على الطائفة. فمن دان بما عليه الأشاعر من تقرير عقيدتهم دون أن يرجع إلى الأدلة، حينئذ هذه عنده إشكالات. وأما من صرف عن ما قعده الأشاعرة وبنى أصله على ما ظهر له من أدلة الكتاب والسنة، هذا لا إشكال. فالكلام في الأشاعر أنهم ليسوا على توحيد المرسلين المراد به كطائفة كأصول أشعرية، وأما باعتبار الأفراد لا، وجد من خالف. ولذلك القرطبي له كلام حسن، هو في جملته أشعري لكن له كلام حسن فيما يتعلق به بالتوحيد. كذلك القارئ له رسالة له كلام حسن، وكذلك بعض كلام ابن هشام له كلام حسن، كان في أصولهم أنهم ينتمون إلى الأشعري. لكن نحن نتكلم كما قلنا في السابق أننا نتكلم على طائفة، كما قلنا متأخرا متعلق بالإخوان المسلمين، هذه سببت إشكالات عند بعضهم. لم أقل إن الإخوان المسلمين باعتبار الأفراد كفار، وإنما كجماعة ليست جماعة إسلامية، جماعة كجماعة ليست من 73 فرق خارجة، لأن عندهم نواقض كل واحد أضل من الثاني، لا يعرفون التوحيد ولا ينكرون الشرك، وكذلك عندهم دستور، هذا الدستور منابذ أصلا، فكرة وجود دستور هذه إشكالية، فهو منابذ من حيث المواد فيه للشرع. حينئذ بهذا الاعتبار هذه الفرقة ليست مسلمة، لكن باعتبار الأفراد ننظر في حاله، ننظر في حال من ألف وصلنا في تقرير هذه لا شك في كفري وردته، لكن بعضهم قد لا ينتمي كجماعة حركية دعوية فقط، حينئذ ينظر فيه بحاله، أنكر أو ما أنكر لأخري ينظر بحاله، فلا يفهم كلامي على غير وجهه. قال رحمه الله تعالى: لا يعرفون من التوحيد إلا ما تدعيه الأشاعرة من تأويل صفات الرب والإلحاد فيها، فصاروا كذلك حتى نسي العلم وعم الشرك والبدع إلى منتصف القرن الثاني عشر، فإنه لا يعرف إذ ذاك عالم أنكر شركا أو بدعة مما صار في آخر هذه الأمة، ما أنكره أقروه. فشرح الله صدر شيخنا فضلا من الله ونعمة عظيمة من بها تعالى في آخر هذا الزمان، وهو حفيده وكذلك هو شيخ له، تعرف هذا مر معنا في نعم، لأن بعضهم أنكر في كلامه مقدمة المفيد، قال الحازم أتى به بكلام يزعم أنه جاء بمن أخذ عن الشيخ، وقد ذكر كلام عبد الرحمن بن حسن وهو من الأحفاد وليس من التلاميذ، وهذا غبي لا يدري، لو رجع إلى ترجمة الشيخ رحمه الله تعالى علم أنه ماذا، أنه أدرك جده وقرأ عليه كتاب التوحيد وغيره حضر في التفسير وإلى آخره، لكن كتاب التوحيد على جهة الخصوص قرأه من أوله إلى باب السحر، إلى باب السحر، وهذا يدل على ماذا، على أنه قرأ الأبواب الأولى التي فيها تأصيل. وأنا قلت سابقا في مقدمة أصل الدين أنه قرأ الأبواب الأولى وإلى السحر، وظن بعضهم أنني وهمت، لا ليس وهما، إنما أردت ماذا، أن أؤكد على أن الأبواب الستة هي أبواب التأصيل، وما بعده كما قال هو شرح، هذه ترجمة ما بعدها من الأبواب هو شرح، يعني قرأه أو لا هذا أمر أخف، إنما المراد التأصيل في الأبواب الستة، من أتقنها وضبطها إن شاء الله فهم التوحيد، لكن يحتاج إلى أن يمر على الأبواب الأخرى. حينئذ هنا الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى قال شيخنا، وشيخه محمد الوهاب وهو جده، لا مانع، لا يظن الظن إذا كان جدا معناه أنه ما أدركه. قال: فشرح الله صدر شيخنا فضلا من الله ونعمة عظيمة من بها تعالى في آخر هذا الزمان، فعرف من الحق ما عرف شيخ الإسلام، ما عرف شيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه بتدبره الآيات المحكمات وصحيحي البخاري ومسلم والسنن والمسانيد والآثار، يعني جمع بين الأمرين، بين الأدلة وبين فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد فهمه حق الفهم، من أحسن من يفهم كلام شيخ الإسلام هو شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى. ولذلك ذكر في مفيد المستفيد أنه ممن يكفر عينا، ثم قال: لو غلط هو أو من أكبر منه في العلم لما أخذنا بقول، لكنه يقطع ويجزم أن شيخ الإسلام لم يخرج عنه قيد أنمل، أو كذلك يعني من نظر في كلام أمة الدعوة وكلام شيخ الإسلام مطابق في الجملة، مطابق فيه الجملة، لا سيما ما يتعلق به فهم التوحيد وفهم الشرك وكذلك المخالف في في هذا الباب. قال: ومعرفة ما كان والسنن والمسانيد والآثار، معرفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وأتباعه وما عليه سلف الأمة وأئمتها، والأئمة من أهل الحديث والتفسير والفقهاء كالأئمة الأربعة ومن أخذ عنهم، فتبين له التوحيد وما ينافيه وهو الشرك بالله، والسنة وما يناقضها وهي بدعة. تبين له هذا وذاك، يعني ما يتعلق بالشركيات وكذلك ما يتعلق بالبدع. فدعا الناس من أهل قريته وما قرب منها أن يتركوا عبادة أرباب القبور والطواغيت وعبادة الأشجار والأحجار والذبح للجن ونحو ذلك، وكل هذا قد وقع في قرى نجد وغيرها كالبوادي، فلما أنكر ذلك كرهوا ذلك منه، كما هو الشأن في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، بل كما هو الشأن في سائر الأنبياء والمرسلين. إذا نهوا عن الشرك قامت عليهم عامة الناس، وطرده أهل قريته عنها وهي حريملة، وصار في العيينة يدعو إلى دين الإسلام وينهى عن الشرك وعبادة الأوثان، وقبل ذلك طائفة منهم ومن أهل الدرعية. ثم بعد ذلك ضاق نطاق أمير العيينة لما رآه قد أنكر قوله الخلق الكثير، أنكر قوله الخلق الكثير، يعني نظر إلى الكثرة والجم الغفير، وقد نصب له العداوة أهل القرى والأمصار والبادي والحاضر، فأمره أن ينتقل من بلده عنه، وصار في الدرعية عند محمد بن مسعود وأولاده وإخوانه وبعض الأعيان من جماعته، فصار لهم قبول لهذه الدعوة، فصبروا على عداوة الناس قريبهم وبعيدهم، وكل قصدهم بالحرب، فثبتهم الله على قلتهم وكثرة من خالفهم، وقتل من قتل من أعيانهم، وصبروا وصارت الحرب بينهم سجالا تارة وتارة، والله يحميهم ويقوي قلوبهم، وما جرى بينهم وبين عدوهم مذكور في التاريخ. يعني كل هذا أراد به أن يبين أن الشيخ قد دعا إلى التوحيد الحق وعودي، كما أن شيخ الإسلام دعا إلى التوحيد الحق وعودي، كما أن سنن الأنبياء أنهم دعوا إلى التوحيد وعودوا. إذن أنت أين تكون؟ تعاد أو لا تعاد؟ إن كنت لم تعاد فراجع نفسك، وإن كنت قد عوديت فاعلم أنك على حق بشرط فهم التوحيد. قال: فأظهر الله هذا الدين في نجد والبادية حتى لم يكن فيه من ينازع ويجادل، سلموا، لأن الله أبطل كل شبهة بما أبداه هذا الشيخ ببيانه ومصنفاته التي صارت في أيدي المسلمين، وانتشرت دعوته في الأمصار وقبلها القليل منهم ممن له التفات إلى ما ينفعه، بخلاف من لم يرفع بذلك رأسا، يعني من أصله لم يبالي ولم يقبل هدى الله، وهم الأكثرون، يعني أكثر من أعرض عن الدعوة هذا لا يلتفت إليه، لأن العبرة بماذا؟ العبرة بالاتباع وموافقة الحق، وهي الفائدة الثالثة التي ذكرها شيخ الإسلام في مفيد المستفيد في حديث عمرو بن عبسة: من معك؟ قال: ها، حر وعبد، حر وعبد، اثنان، وهو رسول، يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، يأتي النبي ومعه ماذا؟ ليس معه أحد. إذن هذا أدى ما عليه، أدى ما عليه، لأن العبرة بماذا؟ أن تبلغ دين الله عز وجل. قبلوا ما قبلوا ليس الأمر إليك البتة، طعنوا فيك ما طعنوا ليس الأمر إليك، أحبوك أبغضوك ليس الأمر، أنت تبين فقط. قال رحمه الله تعالى: بخلاف من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله وهم الأكثرون، فلله الحمد على هذه النعمة العظيمة، فيا سعادة من هدي إلى معرفة حقيقة دين الإسلام واتبع. تبي يا سعادة ليس من عرف الإسلام فقط انتسب إلى الإسلام، وإنما عرف حقيقة الإسلام، لأن الإسلام له ماذا؟ حقيقة، وهي التي ذكرناها في أول شرح أصل دين الإسلام وقاعدته، أن الإسلام له عبادة الله تعالى وحده دون ما سوى، شهادتان وتحقيق الشهادتين لا بد منهما بالفهم الحق. قال: فيا سعادة من هدي إلى معرفة حقيقة دين الإسلام واتبعه. إذن أراد بهذا الاستطراد مصنف رحمه الله تعالى أن يبين أن دعوة التوحيد لا بد فيها من ماذا؟ لا بد فيها من المعاداة، كما قال شيخ الإسلام في كشف الشبهات أن لكل من دعا إلى التوحيد أعداء يترصدون له في طريقه وطريق دعوته لله تعالى. ثم ألحق لعل المصنف رحمه تعالى هنا كتب الرسالة إلى هذا الموضع، ثم وجد فصلا لابن القيم رحمه تعالى يفيد معنى التوحيد وما يتعلق بالتوحيد فألحقه به بالرسالة، ويأتي إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.